بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. هذه الآية الكريمة من سورة البقرة مما امتن الله جل وعلا بما دلت عليه على بني إسرائيل، وجاءت بعد قوله جل وعلا وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. يقول الله جل وعلا وإذ قال موسى لقومه يا قوم، اذكر يا محمد لهؤلاء من بني إسرائيل الذين هم اليهود في المدينة أن موسى عليه السلام قال لهم يا قومي إنكم ظلمتم أنفسكم، فيه تلطف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بقومهم ورفقهم بهم وتحببهم إليهم لعل الله أن يهديهم فيستقيموا على الصراط المستقيم. وإذ قال موسى لقومه يا قومي، ما قال يا أناس أو يا رجال أو يا أمة، وإنما قال يا قومي. والقوم يطلق على الرجال، وقد يطلق على الرجال والنساء معهم تبعا، ولا يطلق على النساء وحدهن. يقول الله جل وعلا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهم، يعني ما دخلت النساء مع القوم في الأول. ومثل قوله جل وعلا ولوطا إذ قال لقومه، وهذا خطاب للرجال فقط لأنهم هم الذين يأتون الرجال دون النساء. وقد يطلق على الجميع كما في قوله تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك، فالإنذار للرجال والنساء. وسمي الرجال قوم من القوامة لأنهم يقومون على الأشياء، هم المكلفون والذين يقومون على الأمور ويتولون الأمور ويتولون أمور النساء وأمور العامة. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، المرء إذا عصى الله جل وعلا فإنه لا يضر الله شيئا، والله جل وعلا لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي، وإنما عمل المرء إن كان خيرا فلنفسه وإن كان شرا فعليها، وإذا عمل الشر فقد ظلم نفسه. كيف ظلم نفسه؟ قد يقول قائل هو أعطاها ما تريد، هو أعطاها شهوتها من الحرام، فكيف يكون ظلمها؟ نقول نعم، عرضها للعقوبة، هو الذي عرضها للعقوبة فظلمها. والواجب على المرء أن ينصح لنفسه قبل كل شيء، ثم ينصح لغيره، وينصح لنفسه بأن يلزمها بطاعة الله جل وعلا ويجنبها المعصية. فإذا ألزمها بالطاعة وجنبها المعصية فقد نصح لنفسه، وإذا أوقع نفسه في المعصية فقد ظلمها لأنه عرضها للعقوبة، هو الذي سبب لها هذه العقوبة فيكون ظلمها. يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، بماذا؟ باتخاذكم العجل، اتخذوا العجل إلها مع الله تعالى. الله لما وضع لهم السامري عجلا على صورة عجل من ذهب، وكانت تدخله الريح من دبره وتخرج من فيه، أو تدخل من فيه وتخرج من دبره ويصوت، يكون له خوار له صوت، فقال لهم السامري هذا إلهكم وإله موسى، فعبدوه. وأنذرهم هارون عليه السلام وحذرهم من المعصية، فكادوا أن يقتلوا هارون. فلما جاء موسى عليه السلام واطلع على ما عملوه تأثر من هذا وانزعج، وألقى الألواح التي في يده وتكلم عليهم ووبخهم على أن اتخذوا عجلا يعبدونه مع الله تعالى. الله عجل لا ينفع ولا يضر، بل ولا روح فيه، صورة. وقال لهم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم. توبوا، باب التوبة مفتوح، والله جل وعلا يتوب على من تاب، والله جل وعلا نادى عباده بالتوبة وحثهم عليها ورغبهم فيها ووعدهم عليها الإجابة وأن يغفر لهم ذنوبهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. الآيات. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقد حث الله جل وعلا عباده على التوبة، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي خطاء، وخير الخطائين التوابون، الذين يتوبون إلى الله، يحصل منه المعصية فيندم ويتوب إلى الله جل وعلا. فتوبوا إلى بارئكم، والبارئ هو الخالق الموجد للشيء من عدم، وقال إلى بارئكم ليبين لهم قبح خطائهم وقبح معصيتهم أنهم أشركوا عجلا في العبادة مع خالقهم مع موجدهم مع الذي برأهم من العدم إلى الوجود. هذا لا يليق. فتوبوا إلى بارئكم. فكأنهم قالوا ما كيف نتوب وقد حصل ما حصل من أمر الفظيع وندموا على ما حصل منهم وأنه شيء عظيم عبادة غير الله مع الله تعالى الله. فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم. اقتلوا أنفسكم ليس المراد كما قال المفسرون أن المرء يقتل نفسه، هذا ما أمروا به وما جاء، وإنما ليقتل بعضكم بعضا. فاقتلوا أنفسكم. الخطاب لمن؟ للمفسرين رحمهم الله فيه ثلاثة أقوال: ليقتل من لم يعبد العجل من عبده، ليقتل بعض من عبد العجل بعضهم، ليقتل بنو إسرائيل بعضهم. يعني الخطاب عام لمن عبد العجل ومن لم يعبده، أو الخطاب لمن لم يعبد العجل فقط أن يقتل الآخرين، أو الخطاب لمن عبد العجل فقط بأن يقتل بعضهم بعض. ولهذا للعلماء رحمهم الله في كيفية وصفة ما حصل منهم خلاف، ثلاثة أقوال. بعضهم قال إنهم اجتمعوا جميع في مكان واحد فأقدم بعضهم على قتل بعض، هذه توبتهم، ومن قتل منهم يكون شهيدا ومن بقي منهم فتلك توبة له. ومن المفسرين من قال قتل من لم يعبد العجل من عبد العجل، ومنهم من قال قتل بعض من عبد العجل بعض من عبد العجل، يعني المقتلة صارت بين من عبد العجل فقط. قال اقتلوا أنفسكم. قالوا يا موسى كيف يستطيع المرء أن يقدم على قتل أبيه، قتل أخيه، قتل ابنه؟ ما نستطيع، وإلا استسلموا لهذا وانقادوا. فقال إن الله سيلقي عليكم غمامة ظلامة سوداء يقتل القاتل لا يدري من قتل. قالوا وما علامة التوبة أن الله تاب علينا؟ قال أن يكون السلاح الذي بأيديكم لا يقتل وترتفع الظلمة. فاجتمعوا في مكان واحد فألقى الله عليهم الظلمة فتقدم بعضهم نحو بعض وحصلت المقتلة، ثم ارتفعت الظلمة بعدما خاضوا في الدماء ونظروا، فإذا من قتل في ذلك اليوم 70,000 من الصباح إلى المساء، والمقتلة جارية بينهم عقوبة لهم على صنيعهم وحثا لهم على التوبة، وذلك من علامة توبتهم بصدق. فقتل منهم في ذلك اليوم 70,000. قالوا ما ارتفعت الظلمة حتى خاضوا في الدماء، ولا يدري المرء من قتل، يقتل من يليه، وهل القتلة هم القاتلون الذين لم يعبدوا العجل والمقتولون من عبدوه، أم القتل جار بين من عبد العجل وحدهم، أم القتل جار بين الجميع؟ 3 أقوال للعلماء. وهنا يقول الله جل وعلا: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل إلها مع الله فتوبوا إلى بارئكم، يعني ارجعوا توبوا إلى الله، يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا، فاقتلوا أنفسكم، يعني ليقتل بعضكم بعضا، وأخذوا السيوف والخناجر والسكاكين فبدأوا يقتل بعضهم بعضا، ذلكم خير لكم عند بارئكم. ذلكم الفعل أو التوبة التي تتوبونها أو إقدامكم على القتل خير لكم. لما؟ لأن الدنيا فانية منتهية، والسعادة والشقاوة هي في الحقيقة ما كان في الآخرة. أما الدنيا فلو قتل المرء أو عذب أو ناله ما ناله في الدنيا فهو شيء يسير، فالتوبة بهذه الصفة خير لكم، أو القتل بهذه الصفة خير لكم عند الله. فتاب عليكم بعد هذا، جاء أنه ضج الصبيان وبكى موسى وهارون عليهما السلام، فأنزل الله جل وعلا توبته عليهم ورفع الظلمة وأشار إليهم موسى أنقفوا، وصار السلاح الذي معهم لا يقتل. قال بعض المفسرين: ما يستغرب مثل هذا، لأن هذه عقوبة يستحقها من عبد العجل، وقد جاء في الشريعة المحمدية: من بدل دينه فاقتلوه، المرتد عن الإسلام يقتل. وهؤلاء بدلوا دينهم، عبدوا غير الله مع الله، وكان من توبتهم أن يرضوا بالقتل عقوبة لمن فعل ذلك. فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. فتواب صيغة مبالغة، يعني كثير التوبة، يتوب جل وعلا على من تاب، وهو رحيم بعباده المؤمنين جل وعلا، فهم إذا آمنوا ورجعوا إلى الله جل وعلا رحمهم. فالله جل وعلا موصوف بأنه التواب وبأنه الرحيم سبحانه وتعالى. يقول هذه صفة توبته تعالى على بني إسرائيل من عبادة العجل. قال الحسن البصري رحمه الله في قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فقال: ذلك حين وقع في قلوبهم من شأن عبادتهم العجل ما وقع، حتى قال تعالى: ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا الآية. قال: فذلك حين يقول موسى عليه السلام: يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل. وقال أبو العالية وسعيد بن جبير والربيع بن أنس: فتوبوا إلى بارئكم، أي إلى خالقكم. قلت: وفي قوله هاهنا إلى بارئكم تنبيه على عظم جرمهم، أي فتوبوا إلى الذي خلقكم وقد عبدتم معه غيره. وقد روى النسائي وابن جرير وابن أبي حاتم من حديث يزيد بن هارون عن الأسبق بن يزيد الوراقي عن القاسم بن أبي أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فقال الله تعالى: إن توبتهم أن يقتل كل واحد منهم من لقي من والد وولد فيقتله بالسيف ولا يبالي من قتل في ذلك الموطن، فتاب أولئك الذين كانوا خفيا على موسى وهارون ما اطلع الله على ذنوبهم، فاعترفوا بها وفعلوا ما أمروا به، فغفر الله للقاتل والمقتول. وهذا قطعة من حديث الفتون، وسيأتي في سورة طه بكماله إن شاء الله. قال موسى لقومه: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم، ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، إنه هو التواب الرحيم. قال: أمر موسى عليه السلام قومه عن أمر ربه عز وجل أن يقتلوا أنفسهم. قال: وأخبر الذين عبدوا العجل فجلسوا، وقام الذين لم يعكفوا على العجل فأخذوا الخناجر بأيديهم وأصابتهم ظلمة شديدة، فجعل يقتل بعضهم بعضا، فانجلت الظلمة عنهم وقد جلوا عن 70,000 قتيل، كل من قتل منهم كانت له توبة، وكل من بقي كانت له توبة. وقال ابن جرير: أخبرني القاسم بن أبي برة أنه سمع سعيد بن جبير ومجاهدا يقولان في قوله تعالى: فاقتلوا أنفسكم، قالا: قام بعضهم إلى بعض بالخناجر يقتل بعضهم بعضا، لا يحنو رجل على قريب ولا بعيد، حتى ألوى موسى عليه السلام بثوبه فطرحوا ما بأيديهم فكشف عن 70,000 قتيل. وإن الله أوحى إلى موسى عليه السلام أن حسبي فقد اكتفيت، فذلك حين ألوى موسى عليه السلام بثوبه، وروي عن علي رضي الله عنه نحو ذلك. وقال ابن إسحاق: لما رجع موسى إلى قومه وأحرق العجل وذراه في اليم، خرج إلى ربه بمن اختار من قومه، فأخذتهم الصاعقة ثم بعثوا، فسأل موسى عليه السلام ربه التوبة لبني إسرائيل من عبادة العجل، فقال: لا، إلا أن يقتلوا أنفسهم. قال: فبلغني أنهم قالوا لموسى عليه السلام: نصبر لأمر الله. فأمر موسى عليه السلام من لم يكن عبد العجل أن يقتل من عبده، فجلسوا بالأفنية، وأصليت عليهم القوم بالسيوف، فجعلوا يقتلونهم، فهش موسى عليه السلام، وبكى إليه النساء والصبيان يطلبون عفو عنهم، فتاب الله عليهم وعفى عنهم. وأمر موسى عليه السلام أن ترفع عنهم السيوف. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما رجع موسى إلى قومه وكانوا 70 رجلا قد اعتزلوا مع هارون العجل لم يعبدوه، فقال لهم موسى عليه السلام: انطلقوا إلى موعد ربكم. فقالوا: يا موسى، ما من توبة؟ قال: بلى، واقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم الآية. فاخترقوا السيوف والجزرة والخناجر والسكاكين. قال: وبعث عليهم ضبابة. قال: فجعلوا يتلامسون بالأيدي ويقتل بعضهم بعضا. قال: ويلقى الرجل أباه وأخاه فيقتله وهو لا يدري. قال: ويتنادون فيها: رحم الله عبدا صبر نفسه حتى يبلغ الله رضاه. قال: فقتلاهم شهداء وتيب على أحيائهم. ثم قرأ: والتواب الرحيم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.